فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء Mm-hmm. Oh,

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك